النار. فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عمر رسول الله في العمرة فقال لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. مو صحيح الحديث. أنا لا يقال ما هو صحيح ولا صحيح. شو المعنى الثاني معنى يا أخي ولا معنى لا تنسنا من صالح دعائك؟ لا تنسنا من دعائك. من صالح دعائك يا رسول يقول للصحابي لا تنسنا من دعائك كيف نحكم من صحيح ولا من صحيح؟ ايوه عامل لك هو هذا نفس الجنوب في المسجد.